قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وما زلنا نسير أحبتي في أجواء هذه السيرة العطرة، ونتعرف على أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وشمائله وأخلاقه ونهجه وسياسته، لنتعلم منها ولنقتدي بها ولتكون نبراسا ونورا نستضيء به في حياتنا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن الفهم لأفعاله صلى الله عليه وسلم، وأن ندرك مقاصد تصرفاته على الوجه الذي يرضيه عز وجل. لأن أحبتي الكل أو كثير من الدعاء يعود إلى السيرة، وكثير من المناهج تقتبس من السيرة، لكن ليس الكل يوفق للفهم الصحيح لهذه السيرة العطرة. ليس الكل يأخذ المشهد كاملا متزنا من كل جوانبه من دون إفراط أو تفريط، فإن الاعتدال والفهم الصحيح والتوفيق لإدراك المقصد من كل تصرف من التصرفات هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، بعد أن يأخذ الإنسان بآلات الاجتهاد وآلات النظر والبحث والتعمق، وأن يكون صالح المقصد، أن يكون هدفه أن يصل إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أن يأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق نهجه الذي يسير عليه في هذا الداعية في حياته. يعني هناك من يأخذ الأمر بالعكس، يكون هو يتبنى وجهة نظر معينة فيأخذ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواقفه المواقف التي توافق الرؤية المسبقة لديه، فهو لا يبحث عن الحق لأنه الحق، بل هو يريد أن يأخذ من المواقف ما يؤيد وجهة نظره. وأصحاب التيار الفلاني أيضا يأخذون من مواقف السيرة ما يؤيد أنظارهم. والمؤمن الحق أحبتي هو لا يأخذ من مواقف السيرة ما يشتهيه ليؤيد نظر طائفته، بل يأخذ السيرة متكاملة ليرسم المنهج الكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. المنهج الحق لأنه الحق بغض النظر وافق من أحبه من المشايخ والطرائق أو خالف من أحبه، المهم أنني أبحث عما يريده الله سبحانه وتعالى من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الكاملة المتكاملة غير المجتزأ من هنا وهناك. وهذا كما قلنا يحتاج إلى صدق وإخلاص لله عز وجل ومحبة للوصول إلى الحق الذي يرضيه. طيب، نعود أحبتي إلى ما نحن فيه في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في المجلس السابق من أحداث السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفنا على أهم الأحداث التي جرت في هذا العام، وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد، من المهادنة ووضع الوثيقة الصلح بينه وبين مكونات المجتمع المدني، أيضا المؤاخاة، وعرفنا أشكالها وصورها. عرفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها، وحاولنا أن نجيب عن شيء من الشبهات التي يثيرها الأعداء حول هذه القضية. ثم تكلمنا عن أول غزوة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة الأولى أو العام الأول من الهجرة، وكانت غزوة الأبواء، ولم يحدث فيها قتال، وإنما انتهت هذه الغزوة بصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني ضمرة. اليوم بإذن الله سنشرع في أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه الأحداث أحداث ساخنة شيقة، وكان لها ما بعدها في توجيه بوصلة الدعوة في المدينة وفيما حولها من جزيرة العرب. يقول الإبن أبي العز رحمة الله عليه في البيت 48 بعد قوله وغزوة الأبواء بعد في صفر: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلات في نصف رجب، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجات عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، ثم سيشرع في أحداث السنة الثالثة. إذا لاحظوا أحداث ساخنة متعددة، منها الأمور المفرحة لهذه الدعوة، منها بعض الأحزان التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم كوفاة رقية. فينبغي إذن أن نقف على أحداثها بعناية، لأنها كما قلت لكم سيكون لها ما بعدها في مسيرة هذه الدعوة المباركة في المدينة وما حولها. نبدأ أحبتي بمسيرة الغزوات والسرايا التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة كفار قريش. الغزوات والسرايا التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مقصدان. المقصد الأول استعادة الحق المنهوب المسلوب من كفار قريش، ومحاولة أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بهم شيئا في أموالهم وفي رجالهم، مقابل ما فعلوه بالمسلمين المهاجرين الذين اضطروا بسبب التعذيب والحصار والضيق أن يهاجروا ويتركوا أهليهم وأموالهم في مكة. المقصد الثاني، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات والسرايا أن يعقد مجموعة من المصالحات والموادعات والمهادنات مع القبائل العربية التي كانت تحيط بالمدينة المنورة وبمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل رحلته في بناء الدولة المسلمة. وكان أيضا من المقاصد البعيدة، لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر أن الصحابة الآن أصبحوا دولة ولم يعودوا تلك اللقمة السائغة كما كان يتصور كفار قريش وكما كانت تتصور القبائل العربية، أناس يحملون السلاح والعدة والعتاد وهم مستعدون للتضحية بأنفسهم وأموالهم مقابل الدعوة التي يحملونها، وهذا سيجعل لهم حسبان كبير في جزيرة العرب. فإذا هناك مقاصد عديدة قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوات والسرايا. الغزوة الأولى كانت غزوة الأبواء في نهاية العام الأول من الهجرة، ثم ستأتي الغزوات مكثفة في العام الثاني من الهجرة. لكن قبل أن نأتي إلى الغزوة الثانية، غزوة بواط التي أشار إليها ابن أبي العز رحمة الله عليه، نقول بين غزوة الأبواء وغزوة بواط كان هناك سريتان أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم. السرية الأولى كانت سرية عبيدة بن الحارث. طبعا أحبتي، الفرق بين الغزوة والسرية كما هو مشهور عند علماء السير أن الغزوة هي التي يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أما السرية فهي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مقيما في المدينة. وعادة السرايا تكون أهدافا محددة مقتصرة على أمر معين، إصابة شيء معين، تحصيل خبر معين، لا تكون مواجهتها ضخمة كبيرة. لذلك غزوة مؤتة وإن كان غزوة تابوك وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا فيها، لكن لربما سميت غزوة عند كثير من علماء السير لأن المواجهة فيها كانت كبيرة جدا، فهي أشبه بالغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وذكر البعض أن تابوك سميت غزوة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا فيها بالوحي، أن الوحي كشف له وقائع تلك المعركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف لأصحابه وهو في المدينة ما يحدث مع الصحابة في تابوك، فوصف لهم أن زيد بن حارثة قتل الآن، ثم أخذ الراية جعفر، ثم قتل جعفر. فقيل أن هذا السبب هو الذي جعلها تسمى غزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا عن طريق الوحي. والمهم أن المسببات كثيرة لهذه التسميات، لكن المهم أن يعرف الفرق بين الغزوة والسرية، وأن السرايا عادة ما تكون أهدافها جزئية لغرض معين وليس أهدافها معركة كبرى تخاطب في العادة. طيب، السرية الأولى كما قلنا هي سرية عبيدة بن الحارث، وهذه السرية يقولون هي أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام وأمرها أن تتجه كسرية هي سرية عبيدة بن الحارث. يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في تفاصيل هذه السرية: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن المطلب في 60 أو 80 ركبا من المهاجرين. لاحظوا عدد محدود، في 60 أو 80 ركب، ليس فيهم من الأنصار أحد، ليس فيهم من الأنصار أحد. وسنلاحظ أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الغزوات وفي بداية السرايا كان يحرص أن لا يقحم الأنصار معه منذ البداية. وهذا في الحقيقة له عدة أمور في النظرة السياسية الشرعية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، المهاجرون هم أحمى قلوبا على كفار قريش، قلوبهم ملأة على كفار قريش لأنهم هجروهم من ديارهم وأموالهم وأهليهم. فسيكون الداعي للمهاجرين لمواجهة كفار قريش واسترداد الحق منهم أكبر من الداعي عند الأنصار، وهذا شيء طبيعي أحبتي. كذلك يقول بعض علماء السير أن طبيعة البيعة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن الأنصار يحمون النبي صلى الله عليه وسلم من أي عدو يداهم المدينة، ولم يكن من شروط بيعة العقبة الثاني أن الأنصار يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم لطلب القبائل أو لطلب كفار قريش من دون وجود خطر سيداهم المدينة. فلذلك قال بعض علماء السير أن هذه السرايا التي كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة أخبار كفار قريش أو لإصابة بعض التجارات لكفار قريش لم تكن داخل ضمن المعاهدة بينه وبين الأنصار، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينأى بهم ابتداء عن هذه الغزوات، لكنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يدافعون بأنفسهم وأرواحهم وكانوا مستعدين على أعلى درجات الاستعداد للبذل والتضحية لهذا الدين، كما سنلاحظ في غزوة بدر الكبرى وما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار من كلام وإشارات. المهم كما قلنا كانوا 60 رجلا أو 80. صار بهم عبيد بن الحارث حتى بلغ ثنية المرة، فلقي بهذه السرية جمعا عظيما من قريش، لكن لم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي في الإسلام. إذا لم يحدث قتال، يعني سرية عبيد بن الحارث وجدت كفار قريش، وجدت العير ووجدت تجارتهم، لكن لم يحدث بينهم قتال، لربما هناك أسباب معينة حالت دون وقوع قتال في تلك اللحظة، لكن كما تروي الأخبار أن سعد بن أبي وقاص رمى بسهم، حاول أن يصيب في قريش إصابة، فكان سهم سعد بن أبي وقاص أول سهم رمي في سبيل الله. فلو سئلت أول سهم رمي في سبيل الله أي سهم، تقول سهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إذن هذه سرية أولى، كما قلنا يعني حتى السرية لو لم يحدث فيها قتال هي بحد ذاتها فيها تخويف لكفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترككم وحالكم، أن القضية الآن انتهت، نحن خرجنا وسنبدأ الآن بالمواجهة العسكرية. فهذه فيها تخويفات وبعث رسالة لكفار قريش أنه لن يطيب لكم عيش على طريق التجارة ما دام محمد صلى الله عليه وسلم قائما. السرية الثانية كانت سرية حمزة بن عبد المطلب، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى سيف البحر. يقول ابن هشام: وبعث حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر في 30 راكبا من المهاجرين، لاحظوا ليس فيهم رجل من الأنصار، فلقي أبا جهل ابن هشام، أبو جهل ابن هشام هو الذي كان في تلك الرحلة، في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني، وهذا مجدي ابن عمرو الجهني احفظوه، سيأتي معنا في موقف في غزوة بدر، سيأتي معنا في مشهد في غزوة بدر الكبرى. المهم حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين، يعني مجدي بن عمرو الجهني الملاحظ أنه كان سيد من سادات جهينة، قبيلة معروفة إلى الآن في بلاد الحرمين، حجز بين الفريقين لأنه كان هناك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة ومهادنة، وبينه وبين كفار قريش مصالحة ومهادنة، فحجز بين الفريقين وذهب كل منهم إلى شأنه من دون أن يحدث قتال أيضا. فهاتان السريتان كانتا قبل الغزوة البواط التي سنأتي إليها الآن، سرية إذن عبيد بن الحارث وسرية حمزة بن عبد المطلب، لكن حققت السريتان مقصد شرعي، نعم، وهو إدخال الرعب والتخويف في قلب كفار قريش أنكم لن تأمنوا على تجارتكم، فليس الأمر كمجرد عبث كما يمكن أن يفهم البعض من ذلك. الآن نذهب إلى غزوة بواط التي ذكرها ابن أبي العز. غزوة بواط أحبتي هي في بداية العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا كما ذكر ابن أبي العز رحمة الله عليه. ويقول هنا ابن هشام في تفاصيل هذه الغزوة: غزى النبي صلى الله عليه وسلم بواطا في شهر ربيع الأول، يريد قريشا من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. إذن غزوة بواطم يلاحظ أنها غزوة كانت تقصد كفار قريش وطلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها رجالا لهم، لكن لم يحدث قتال ولم يلقى كيدا، لأن ليس كل الغزوات سبحان الله في النهاية تحصل لنا الثمار المقصودة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقاهم، لربما يعني إما أن هؤلاء استعجلوا فوصلوا إلى مكة قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لوجود بعض الاعتبارات التي اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كتب السير تقول لنا أنه لم يحدث قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في هذه الغزوة، غزوة بواط. لكن أحبتي، يعني أحيانا بعض المؤشرات تجعلنا نتوقف قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم إذن يريد أن يسترد حقه بالقوة، حقه الذي سلب منه، لا يريد أن يسترده النبي صلى الله عليه وسلم بالمفاوضات ولا بالمهادنات، بل النبي صلى الله عليه وسلم يوصل رسالة للأجيال القادمة من هذه الأمة أن الحقوق تسترد استردادا وليس بالحلول الجميلة الهادئة كما يظن البعض. أن هناك بعض الدعاء أو بعض من يلبس لباس الدعوة يحاول أن يظهر اليوم ونحن أمام هذا الانهزام الكبير أمام الغرب، ونحن في مرحلة الضعف، ونحن المحصورون الذين تكالبت عليهم الأمم، يحاول أن يجمل فيما يزعم، يحاول أن يجمل موقفنا، فيقول إن هذه الدعوة دعوة السلام الهادئ، دعوة لا تريد أي شيء إلا المهادنات والمفاوضات والمجالسات، ونحن أناس طيبون جدا، إياكم أن تأخذوا عنا صورة خاطئة أننا أناس نقاتل في سبيل الله. يعني يحاول أن يظهرنا بهذا الموقف الذليل المهين، لأنه هو مهزوم من الداخل، هو إنسان مهزوم من الداخل، ضعيف، معبأ بتربية الهزيمة وليس بتربية العز والرفعة. فيحاول أن يدغدغ عواطف الغرب بهذا الخطاب، ويحاول أن ينتفع بهذا الخطاب، لربما أخذ شيئا من لعاعة الحياة الدنيا. من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاله حال هؤلاء أو كحال هؤلاء المنهزمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة إلى يوم القيامة أن الحقوق تسترد بالقوة، وأن هذه الدعوة نعم تبدأ بالحجة والبيان وتوضيح معالم الحق، وأننا نريد ابتداء ومقصدنا أن ندخل الناس في دين الله أفواجا، لكن حينما يعتدى على حقوقنا وحينما تهدر الدماء وتهتك الأعراض وتسلب الأموال، فإن هناك رجال يدافعون عن هذا الدين ويستردون الحق بالقوة كما سلب منهم بالقوة. هذه قضية يجب أن نلحظها. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قاتل وحمل السلاح وواجه أعداء الأمة وواجه كفار قريش وواجه الذين يريدون الغدر والخيانة بهذه الدعوة ويريدون إحاطتها، لم يبتسم في وجههم، لم يقابلهم بالورود والحمام البيضاء كما يظن البعض، بل واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما من الحجة والبيان والهدوء والعفو والصفح. لكننا لا يركب على ظهورنا، لكننا لسنا أمة ضعيفة. هذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم لكم أيها الدعاء، نحن لسنا أمة ضعيفة. نعم نحن نعفو ونصفح وننتظر ونتمهل ولا نستعجل قطف الثمار، نحن أمة حكمة وحجة وبيان وبرهان، نطبق كل هذه الآيات، لكن هناك آيات أخرى تدعونا أيضا إلى الدفاع عن هذا الدين، تدعونا إلى أن تبذل الأرواح والمهج ولأن تسترد الحقوق ولأن لا نبقى أذلاء ضعفاء يستهزئ بنا أعداؤنا وينزلون بنا الجراحات ويهتكون الأعراض ويأخذون الأموال ويسلبون الثروات، ثم نحن نبتسم ونقول لابد من المهادنة والمصالحة ولابد من المفاوضات ولابد إلى غير ذلك من الأمور التي تعلمونها. إذن غزوة بواط لم يقدر الله سبحانه وتعالى فيها شيء من القتال. ثم بعد ذلك جاءت غزوة ذو العشير أو ذو العشيرة، البعض يقول ذو العشير والبعض يقول ذو العشيرة. طبعا أحبتي كما قلت لكم هناك خلاف بين علماء السير في ترتيب بعض الغزوات، يعني هل العشيرة كانت بعد بدر الكبرى ولا قبل بدر الكبرى، هناك شيء من الخلاف. فترتيب بعض الغزوات التاريخي ليس ثابتا 100%، وإنما هو اجتهاد من علماء السير، خاصة الغزوات غير المشهورة، الغزوات غير المشهورة، يعني الكل يعرف بدر، أحد، الخندق، خيبر، مكة، حنين، هذه الغزوات المشهورة معلومة التاريخ عموما. لكن كما قلنا الغزوات الكثيرة التي لم يحدث فيها قتال اختلف في تاريخها. فالمهم الآن ابن هشام رحمة الله عليه يؤرخ لنا أن غزوة ذو العشيرة كانت بعد غزوة بواط، ربما ابن أبي العز الحنفي أخرها بعد غزوة بدر الكبرى، أو عفوا بعد غزوة بدر الأولى، ليست غزوة بدر الكبرى، هو قال من بعد ذي العشير يا إخواني، ثم قال والغزوة الكبرى التي ببدري، فهو أخر غزوة ذي العشير إلى ما بعد غزوة بدر الأولى. طبعا ما هي غزوة بدر الأولى؟ هذا الذي سنتعلمه اليوم بإذن الله. فابن أبي العز يرى أن هناك بعد غزوة بواط غزوة بدر الأولى ثم غزوة ذو العشيرة. ابن هشام رحمة الله عليه بالعكس يقول لا، كانت غزوة ذي العشيرة ثم جاءت غزوة بدر الأولى. لكن المهم الأمر يعني ليس بذاك الأمر الكبير، سواء كانت هذه أو كانت هذه، المهم أن نقف على التفاصيل التي تهمنا لنأخذ منها الأحكام. نسير على طريقة ابن هشام بما أننا نقرأ من كلامه رحمة الله عليه. يقول ابن هشام: ثم غزا قريشا فسلك على نقب بني دينار، ثم على فيفاء الخبار، فنزل تحت شجرة ببطحاء فصلى عندها، فثم مسجده، يعني هناك مسجد بني في هذه المنطقة، ثم صب لليسار حتى هبط يليل، وهي منطقة أيضا من تلك المناطق. والآن يعني ابن هشام يسرد كيف صار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي العشيرة، كيف كان خط مسيره، فذكر أسماء مناطق حول ما بعد المدينة، كيف نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صعد، وأسماء جبال. ربما هذه الجبال والوديان والمناطق لو ذكرنا أسماءها فإننا لا خبرة لنا بها، ربما أهل بلاد الحرمين أدرى بتفاصيلها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى نزل العشيرة من بطن ينبع. إذن منطقة العشيرة أو العشير من دون تاء، البعض يقول العشير والبعض يقول العشيرة، هذه المنطقة كانت في ينبع، وينبع أظن معروفة لديكم، منطقة ساحلية على ساحل البحر الأحمر. هذه منطقة العشيرة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، حاول أن يلقى فيها كفار قريش أو أن يجد منهم قوم لكنه لم يجد أحدا. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة أنه وادع، عمل مهادنة وصلح بينه وبين قبيلة بني مدلج وحلفائهم من بني ضمر أيضا، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. إذن فيما يعني أظنه والله أعلم أن هذه الغزوة أيضا كانت غزوة تخويفية، فيها إرسال رسائل لكفار قريش أننا ما زلنا نطلبكم ولن نكل ولن نمل. أيضا من مقصدها الأساسي كان إقامة هدنة ومصالحة مع هذه القبيلة، قبيلة بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى ولم يلقى كيدا. إذن ما زلنا لا نتكلم عن مواجهات مباشرة، ما زلنا نتكلم عن غزوات وعن سرايا أهدافها جزئية في العادة لا يحدث بها قتال، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم وقد غنم ليس شيئا ماديا، وإنما غنم كما قلنا أشياء معنوية من مصالحات ومن رسائل تصل لكفار قريش. بعد ذي العشيرة على ترتيب ابن هشام جاءت غزوة بدر الأولى، لكن على ترتيب ابن أبي العز الحنفي لا، غزوة بدر الأولى كانت ثم جاءت غزوة العشيرة. المهم غزوة بدر الأولى ما هي هذه الغزوة؟ يقول ابن هشام: لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة بعد غزوة العشيرة، أقام عدة ليالي فقط لم تتجاوز العشر، حتى أغار رجل يسمى كرز ابن جابر الفهري. هذا رجل اسمه من قبيلة فهر، كرز ابن جابر أغار على سرح المدينة. سرح المدينة المكان الذي ترعى فيه الماشية والإبل في المدينة النبوية، أغار عليها وأصاب من الماشية ومن إبل الصحابة الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأمر هكذا، أي إنسان يهاجم المدينة ويأخذ ويستلب الحقوق ونحن كما قلنا نستقبله بالورود وسامحك الله لماذا أغرت علينا، كان بإمكانك أن تأتي فنحن نعطيك الغنم والإبل من دون هذه الإغارة كما يريد أن يفعل البعض اليوم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنسان سياسي ورجل شجاع وقائد أعلى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أراد أن يذيق الأعداء الأمرين لأنه هو إنسان وقائد ونبي صلى الله عليه وسلم، فليس لإنسان أن يستذل وليس لإنسان أن يصعد على ظهر المسلمين وأن يأخذ ديارهم وأموالهم من دون مقابل كما يظن البعض، هذا لن يكون. هذه رسالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن كرز بن جابر أغار على سرح المدينة مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم استعد وخرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاول أن يدرك هذا الرجل الفهري كرز بن جابر، وصل إلى منطقة تسمى وادي صفوان، وهذه بالقرب من بدر، بالقرب من منطقة بدر، لكن هذا الرجل استطاع أن يهرب، يعني ما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يفلت من أيدي الصحابة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة ليالي ثم عاد إلى المدينة. فسميت هذه غزوة بدر الأولى، سميت هذه الغزوة غزوة بدر الأولى لأنها انتهت إلى منطقة صفوان بالقرب من بدر، فسميت غزوة بدر الأولى. وتفاصيل إذن كما قلنا باختصار، رجل يسمى كرز ابن جابر أغار على سرح المدينة فأصاب من المواشي ومن إبل المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقنه درسا قاسيا، حاول أن يلحقه والرجل يهرب، حاول أن يلحقه والرجل يهرب بمن معه، ففعلا استطاع الرجل أن يفلت. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى وادي صفوان بالقرب من بدر، أقام فيها ليال ثم عاد إلى المدينة، فسميت هذه غزوة بدر الأولى. جيد، إذن عرفنا غزوة بواط، ثم عرفنا غزوة العشيرة، ثم عرفنا غزوة بدر الأولى. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ الآن أحبتي قبل أن ننتقل إلى غزوة بدر الكبرى وتسمى غزوة بدر الثانية والغزوة الشهيرة، هناك سرية حدثت بين غزوة بدر الأولى وغزوة بدر الثانية، وهذه السرية حقيقة في قصتها العديد من الفوائد الشرعية، فينبغي أن نقرأها وأن نمعن النظر فيها. هذه سرية تسمى سرية عبد الله بن جحش، والبعض يسميها سرية نخلة لأنها وصلت إلى منطقة تسمى منطقة نخلة، وهذه المنطقة أشرنا إليها إذا تتذكرون حينما أخذنا قصة الطائف، ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهو في مكة. منطقة نخلة وصلت هذه السرية إلى هذه المنطقة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل إليها، فالبعض يسميها سرية نخلة والبعض يسميها باسم قائدها عبد الله بن جحش. ماذا حدث في هذه السرية؟ دعونا نتابع الأحداث. يرقول بن هشام بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب، في إذن في شهر رجب، مقفله من بدر الأولى، يعني لما عاد من بدر الأولى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وعقد لواء لعبد الله بن جحش، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين، 8 ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب لعبد الله بن جحش كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن جحش سأعطيك كتابا، هذا الكتاب لا تفتحه ولا تنظر فيه حتى تسير بجمالك مدة 2، بعد 2 من السير افتح هذه الرسالة واقرأها على أصحابك، التعليمات التي فيها اقرأها الكل ينظر فيها، من أحب من الصحابة 8 أن يسير معك فليسر، ومن أحب أن يعود فليعود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخيار، هناك أمر لعبد الله بن جحش أن يقرأ هذه الرسالة بعد 2، ثم يخير الصحابة الذين معه، من أراد أن يكمل الطريق يكمل، ومن أراد أن يعود إلى المدينة فليعود، ما في إشكال. لما صار عبد الله بن جحش 2 فعلا التزم بالأمر، فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كتب له، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب بنفسه، يكون هناك كتاب يكتبون للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. في هذا الكتاب مكتوب: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة، منطقة نخلة كما اتفقنا بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. إذا وظيفتك يا عبد الله بن جحش ما هي؟ أن تذهب إلى منطقة نخلة فترصد كفار قريش وتأتي لنا بالأخبار فقط. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، أمره أن يترصد له أخبار كفار قريش ويعود، عملية استطلاعية. ماذا حدث؟ لما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى منطقة نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، هذه الوظيفة بشكل واضح، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، يعني من أحب منكم أن يمضي معي فليمضي، ومن أحب أن يعود فليعود، فمن كان منكم يريد الشهادة، لأن العملية في الحقيقة عملية خطيرة ويمكن أن يمسكهم كفار قريش وتنتهي بفاجعة باستشهاد هؤلاء الصحابة الكرام، فقال لهم عملية خطيرة، عملية فدائية كما نسميها في وقتنا الحاضر، فمن أحب أن يكمل الطريق ومن أحب الشهادة في سبيل الله فليمضي، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى الصحابة جميعا، الصحابة خاصة من المهاجرين كانوا على تربية عالية، نفسية عالية من الثبات والتضحية في سبيل الله، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه 13 عاما، فهم على أعلى درجات الاستعداد لفداء هذا الدين. سلك عبد الله بن جحش على طريق الحجاز، وصل لمنطقة تسمى منطقة الفرع، وهذه منطقة نعرفها من كان أقام في المدينة يعرف منطقة الفرع، يقال لها منطقة بحران، طبعا هي ليست في المدينة، أنت إذا خرجت من المدينة باتجاه مكة في بعض المناطق التي حولها تسمى منطقة الفرع وقالوا لها أيضا بحران. في تلك المنطقة لما وصلوا منطقة الفرع قبل أن يصلوا إلى نخلة، أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضل بعيرا لهما، كان يركبان على بعير يتناوبان عليه، فأضل هذا البعير فخرج يطلبانه، هذا البعير الظاهر هرب، فخرج يطلبانه فتخلف عن عبد الله بن جحش. طيب فتخلف في طلبه ومضى عبد الله بن جحش، يعني عبد الله بن جحش قال لن نستطيع أن نبقى ننتظر قدوم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، نسير في طريقنا إن أدركانا أدركانا. إذن ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بمنطقة نخلة، وصلوا المنطقة المطلوبة منهم، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش. في هذه القافلة القرشية هناك عمرو بن الحضرمي، عثمان بن عبد الله، ونوفل بن عبد الله، والحكم بن كيسان، ضمن هذه القافلة كان هؤلاء الأربعة. إذن هناك عرض مغري الآن، هناك شيء مغري، قافلة قرشية لكفار قريش تحمل زبيب وأشياء جيدة يمكن أن يأخذها وأن يستلبها عبد الله بن جحش ومن معه ويعود بها إلى المدينة. ماذا حدث؟ فلما رآهم القوم هابوهم، يعني كفار قريش وأصحاب التجارة لما رأوا عبد الله بن جحش ومن معه والسيوف وهناك على كأنهم على أهبة الاستعداد للقتال هابوهم وخافوا ونزلوا قريبا منهم، كان لابد ينزلوا هذه المنطقة لأمور في مصلحة تجارتهم الله أعلم ما هي. فأشرف لهم عكاشة بن محسن، كان عكاشة بن محسن موجود ضمن هؤلاء الثمانية من المهاجرين، وكان قد حلق رأسه، كان عكاشة قد حلق رأسه. فلما رأوا كفار قريش لما رأوا عكاشة بن محسن رأسه محلوق ماذا ظنوا؟ ظنوا أنهم يريدون، أن هؤلاء الثمانية من الصحابة يريدون الاعتمار أو أنهم فعلوا عمرة وأنهم عائدون الآن إلى المدينة. فماذا قالوا لبعضهم؟ قال فلما رأوه، لما رأوا عكاشة بن محسن قد حلق رأسه أمنوه وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم، يعني لا تخافوا منهم، هؤلاء ناس قدموا للعمرة فعلوا عمرة وعاؤهم الآن يريدون العودة إلى المدينة. وتشاور القوم فيما بينهم، من القوم هنا؟ عبد الله بن جحش ومن معه. هؤلاء الثمانية في الحقيقة لم يكونوا في عمرة أبدا، وإنما كانوا في عملية استطلاعية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فتشاوروا أمرهم بينهم، ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقط أن نستطلع الأخبار وأن نأتي بها إلى المدينة، لم يأمرنا بقتال. لكن هناك عرض مغري الآن، هناك قافلة لقريش ولا يوجد هناك عدد من كبير يحرسها، يمكن أن نأخذ هذه القافلة وأن نقتل هؤلاء الرجال ونعود منتصرين إلى المدينة، فهل نتجرأ على القتال مع أننا لم نؤمر به أم نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشكلة الأعوص وهي الأخطر حقيقة كانت ما هي؟ أن هذا اليوم الذي رصد فيه عبد الله بن جحش هذه السرية لكفار قريش كان آخر يوم من شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم، كان آخر يوم من شهر رجب، بعد هذا اليوم خلص يصبح القتال حلالا عند العرب. هناك أربعة أشهر كان معروف عند العرب وأقر الإسلام ذلك لفترة كبيرة، أربعة أشهر كان القتال فيها محرما، يأمن فيها الناس على بعضهم البعض في ذي الحجة والقعدة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الأربع كانت تسمى الأشهر الحرم، يعني يحرم القتال فيها، العرب لا أحد يتعرض لآخر، جميع القبائل العربية تخفض السلاح، وكان القتال فيها معرة وعيب كبير، وأي شخص من العرب عرف أنه قاتل فيها وسفك الدماء يعني يتطبق عليه أشد الأحكام وينبذ. فالآن عبد الله بن جحش ومن معه يفكرون، هذه آخر ليلة من الأشهر الحرم، وبعدها بيوم واحد فقط ستصبح الأشهر الحل، يعني يجوز القتال فيها، فهل يصلح لنا أن نقاتل هؤلاء في آخر ليلة من الأشهر الحرم أم لا يجوز؟ إذن بدأ النقاش والحوار بين عبد الله بن جحش وبين الصحابة الكرام. ماذا حدث؟ قال: وتشاور القوم فيما بينهم، وذلك في آخر يوم من رجب، فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرم. فتردد القوم، يعني إذا تركناهم هذه الليلة وقلنا خلص نقاتلهم بكرة تدخل الأشهر الحل، غدا يكونون وصلوا إلى مكة وانتهى الأمر، وإن قتلناهم الليلة سنقتلهم في الأشهر الحرم، فماذا نفعل؟ فتردد القوم وهابوا الإقدام، حدث تردد ابتداء، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. يعني ابتداء كان في تردد، ثم شجع بعضهم بعضا وتحمسوا، فأجمع الصحابة أمرهم على أن يقتلوا من في هذه التجارة ويأخذوا التجارة معهم ويعودوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي بدأ؟ واقد ابن عبد الله التيمي رمى عبد الله بن رمى عمرو بن الحضرمي بسهم، كما قلنا عمرو بن الحضرمي كان في تجارة قريش، فأحد الصحابة الكرام واقد بن عبد الله التيمي مسك سهما فرمى به ابن الحضرمي فقتله. هنا أدركت هذه القافلة أن الأمر تحول إلى قتال، فحاول بعضهم أن يهرب، العدد قليل جدا، عدد القافلة قليل جدا، فحاول بعضهم أن يهرب، وفعلا هرب بعضهم. واستؤسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله. إذن ابن الحضرمي قتل، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أسرا، وأما نوفل بن عبد الله استطاع أن يهرب ووصل إلى مكة. عبد الله بن جحش أخذ الأسيرين وأخذ العير وأخذ التجارة وعاد بها إلى المدينة، ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمدحه وسيبش على هذا الانتصار الكبير. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعرف ما فعل عبد الله بن جحش، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم. أنا ما أمرتك يا عبد الله بن جحش أن تقاتل، أمرتك أن تذهب تستطلع لنا الأخبار وتأتي، هذه أشهر حرم ولا يجوز القتال فيها. وفعلا هذا الأمر كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك هل نسخ هذا الأمر أم لم ينسخ؟ هذه أمور خلافية بين الفقهاء بعد ذلك، لكن ما يهمنا الآن أن فعلا الأمر كان على هذا أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. كيف اشترأت يا عبد الله وخالفت الأمر؟ هنا أسقط في يد عبد الله بن جحش ومن معه، وأدركوا حجم الخطأ الذي وقعوا فيه. حجم الخطأ أحبتي ما هو؟ يعني فضلا أنهم قاتلوا في الأشهر الحرم وكان هذا لا يجوز، لكن المشكلة الكبرى أن هناك الآن دعاية عريضة سيبدأ بها كفار قريش في الجزيرة العربية أن محمدا وأصحابه يستحلون القتال في الأشهر الحرم، وهذه دعاية سيكون أثرها سيء على هذه الدولة الناشئة الجديدة في المدينة النبوية، أنها دولة تغدر، دولة تخون، دولة لا تلتزم بقوانين العرب ولا تلتزم بصيانة الدماء في الأشهر الحرم ولا تعظم الشعائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الأمر، وكان ملتزم بما كان متفق عليه بين العرب عدم القتال في الأشهر الحرم، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التصرف الذي تصرف عبد الله بن جحش رضي الله عنه ومن معه سيأتي بدعاية سيئة عن هذه الدعوة، ولربما يسبب تهييج الناس وإيجاد ذريعة لقتال المسلمين. وهذا للأسف، هذه الأخطاء يفعلها كثير من المسلمين اليوم، أنهم يفعلون أفعال يتعجلون بها، أفعال يتحمسون بها، فيأتون بالويل على المسلمين ويأتون عليهم بالمسبة والعار، ويجعلون هناك ذريعة لأعداء الأمة للهجوم على المسلمين وعلى سفك دمائهم. فالقضية إخواني تحتاج إلى وعي حقيقة، قضية التصرفات والأفعال التي ينبغي أن يقوم بها المسلمون وما يحل لهم أن يفعلوه الآن وما لا يحل لهم أن يفعلوه، هذه أمور تتعلق بالسياسة الشرعية التي ينبغي أن تراعى من العلماء الكبار الأفذاذ الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. لا أتكلم عن العلماء المأجورين، يعني هؤلاء لا حرمة لهم، لكن أتكلم عن العلماء الأفذاذ الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم دور في تحديد معالم السياسة الشرعية في كل مرحلة من مراحل هذه الأمة ومن مراحل هذه الدعوة، لأن كثير من الشباب المتحمس يقود الأمة ويجر الأمة إلى ويلات وإلى نكبات، الأمة الآن غير مستعدة لخوضها. انظروا كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من تصرف عبد الله بن جحش، لأنك يمكن يا عبد الله أن تفتح علينا الآن حروب ومواجهات نحن الآن في غنى عنها، لا نريد أن تجلب لنا دعاية أننا لا نلتزم بالأحكام، لا تأتي لنا بدعاية أننا ننتهك الأشهر الحرم، هذا الأمر ليس لصالحنا الدعوي الآن. وهذا ما دائما نردده على أحبائنا، العجلة في اتخاذ القرار، الحماس الزائد، العجلة الزائدة قد تأتي لنا بالويلات والنكبات على أمتنا وعلى شبابنا. فالأمر يحتاج إلى سياسة شرعية، الاتزان، الهدوء، الاعتدال في اتخاذ الرأي، هذا أمر مهم جدا حتى تنضج هذه الدعوة وحتى تحقق مع الوقت مرادة من النصر والتمكين وصناعة الحضارة. إذن ماذا حدث؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يأخذ شيئا من هذه التجارة ابتداء، فوقف العير والأسيرين، قال وضعهم على جانب، أنا أنتظر الأمر الإلهي حتى يفصل فيك يا عبد الله بن جحش وبمن معك، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا، خاف هؤلاء الرهط، شعروا أن هناك خطأ كبير تم ارتكابه، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا، قال إخوانهم ما الذي فعلتموه، ما هذا العار الذي أتيتم به للمسلمين، هل نحن الآن يعني في حالة تسمح لنا بمثل هذه الدعاية الإعلانية لكفار قريش حتى يتجمع العرب علينا ويرمون عن قوس واحدة؟ طيب قالت قريش، طبعا حدث كما كان متوقع يعني شيء طبيعي، كفار قريش بدأت دعايتهم الإعلانية، استحل محمد وأصحابه الأشهر الحرم، سفكوا الدماء في الأشهر الحرم، نهبوا الأموال والتجارات في الأشهر الحرم. المهم الدعاية الإعلانية بدأت تنتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم شعر بخطورة الموقف وينتظر الأمر الإلهي، والصحابة الذين كانوا مع عبد الله بن جحش شعروا بالإحراج الشديد. والآن كما تلاحظون يعني أمور صعبة خاصة لعبد الله بن جحش ولمن معه، أنا ظنوا أنهم قد أحسنوا، فإذا هم يشعرون أن هناك خطأ كبير تم صنعه في هذه اللحظة. فأتى الأمر الإلهي سبحانه وتعالى تخفيفا عن هؤلاء الصحابة الذين كانوا صادقين في مقصدهم، وإنما أرادوا الثأر لما أصاب المسلمين المهاجرين من سلب أموالهم وديارهم، أرادوا أن يصيبوا شيئا يفرحوا به هذه الدعوة ويبهجوا به قلوب الصحابة، أننا استطعنا أن نوقع بالذين أخرجونا من ديارنا وأموالنا، استطعنا أن نوقع بهم وأن ندخن بهم جراحا ودماء وأموالا. هذا مقصد عبد الله بن جحش، مقصد إنسان صادق رضي الله عنه، إنسان ما كان يريد إلا أن ينصر هذا الدين، لكنه تفاجأ أن القرار الذي اتخذه كان فيه خطأ. الآية القرآنية لما نزلت أحبتي ماذا قالت؟ قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. إذا الآية تقر أن القتال في الأشهر الحرم خطأ، القتال في الأشهر الحرم كان خطأ ارتكبه عبد الله بن جحش، لكن لا نريد أن نزاود على عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة الكرام. فبعثت هذه الآية رسالة لكفار قريش، قل قتال فيه كبير يا محمد، قل لهم القتال كبير وهذا خطأ، ما عندنا مشكلة، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هنا بمعنى الشرك والكفر، أكبر من القتل الذي فعله عبد الله بن جحش وسفك الدماء. فالآية صريحة تقول نعم القتال في الأشهر الحرم خطأ وفعل كبير، لكن ما فعلتموه يا كفار قريش من الصد عن سبيل الله ومحاربة هذه الدعوة وإخراج المسلمين من ديارهم وأهليهم وصدهم عن المسجد الحرام، كل هذه الجرائم 13 عام وأنتم تعذبون وتحاصرون وتقتلون وتمارسون أشنع صور التعذيب والتهجير والتقتيل وسفك الدماء، ثم تريدون بعد ذلك أن تصوروا أن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في هذا الخطأ الصغير قد ارتكبوا الفضائع العظمى؟ لا، هذه مقارنة جائرة يا كفار قريش. نعم خطأ نعالجه، قتل شخص واحد، يعني ما كان الأمر تلك الفظيعة الكبرى، قتل شخص واحد والأمر يمكن استدراكه، خطأ نعم، لكن ما فعلتموه خلال 13 عام شيء فظيع جدا، فإياكم أن تغمضوا عن أعينكم وأن تنظروا بعين واحدة للوقائع والأحداث. وهذا في الحقيقة خطاب لهذه الأمة إلى يوم القيامة، أن وقوع الأخطاء من بعض المسلمين لا يجعلنا نتغافل عن الجرائم الكبرى التي فعلها أعداء الأمة بنا، لأن بعض المسلمين اليوم حينما يرون أخطاءهم إخوانهم قد ارتكبوا أخطاء، نعم أخطاء أحيانا جسيمة لا ننكر ذلك، لا يصبحون ينظرون فقط إلى الأخطاء التي داخل الصف الإسلامي ويتغافلون عن القتل وهتك الأعراض وسلب ثروات الدول وما فعله أعداء الأمة في المواطن المختلفة وفي البلدان المختلفة من إرهاب الناس، من تقتيلهم، من تدميرهم بالأسلحة الكيماوية، من من من من من إلى آخر ما تعرفونه أحبتي. فيجب أن نكون معتذرين في نظرتنا دائما حينما نجد من أخطأ من داخل الصف الإسلامي، نقول له أخطأت ولا تعدها مرة أخرى، ونحاول أن نحجر عليه في خطئه، لكننا في نفس الوقت نقول لأعدائنا إياكم أن تزاودوا علينا في هذا الخطأ، فهذا الخطأ الذي فعله فلان وفلان أنتم فعلتم أضعافه وأضعافه عبر آلاف السنين، قتلتم آلاف من المسلمين، نهبتم ثروات العالم الإسلامي، الاحتلال أوقعتموه في كثير من المناطق، ما من شيء من أوجه الشر والسوء والفحشاء والضراء إلا أوقعتموها بالمسلمين، ثم تأتون في إعلامكم وفي أذرع إعلامكم في منطقتنا لتزاودوا على الصف الإسلامي. نعم هناك أخطاء في الصف الإسلامي لكن أنتم مجرمون، هذه النظرة متزنة أحبتي، ولا نقبل أن يأتي شخص لينظر إلى أخطاء المسلمين فقط، يعني بعض الدعاة المنهزمين يأتي فقط ليلقي اللوم على المسلمين، وحينما يتعامل مع أعداء الأمة كأنه يقول لهم سامحونا بالله على أخطاء المسلمين، والله لم نقصد أن نؤذي مشاعركم، والله هؤلاء سفهاؤنا، لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا. أحبتي لا، هذا خطاب الضعفاء، هذا خطاب المنهزمين. نحن أحبتي ندرك الأخطاء في الصف الإسلامي ونسعى إلى إصلاحها، ونسعى إلى صناعة العلماء وطلبة العلم الراشدين لقيادة هذه الأمة إلى الخير وما يصلحها، لكننا في نفس الوقت لا نغمض أعيننا عن ما فعله أعداؤنا بنا عبر مئات السنوات. أعداؤنا سفكوا الدماء وقتلوا وفعلوا وفعلوا واحتلوا بلدان المسلمين وأخذوا الخيرات ونهبوها، فإذا جاء عدونا ليقول لنا ماذا فعل المسلمون منكم، نقول أنت لا تتدخل فأنت مجرم وسيأتيك يومك، لكن نحن نقر بما فعله بعض السفهاء منا من أخطاء ونحاول أن نعالجها داخل صفنا المسلم من دون حاجة إلى أن نزاود على بعضنا البعض في ذلك. هذا هو الأمر الذي أحببت أن أشير إليه، وهذه الآية القرآنية تشير إلى هذا المقصد، أن وقوع بعض المسلمين في أخطاء حتى ولو كانت أخطاء جسيمة لا يعني هذا أن نغض الطرف عما يفعله المجرمون من أعداء الأمة بنا عبر السنوات. المهم جاءت هذه الآية فجاءت مفرحة لعبد الله بن جحش ولمن معه، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام، هذا تفسير ابن هشام، أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع كفرهم وصدوكم عن المسجد الحرام وإخراجكم منه أنتم وأهله، هذا أكبر عند الله وأعظم عند الله من قتل من قتلت من قتل من قتلتهم منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم لما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن الصحابة الكرام عن عبد الله بن جحش ما كانوا فيه من الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم فرح لبشارة الله سبحانه وتعالى عبد الله بن جحش، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أن يأخذ العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان ابن عبد الله والحكم ابن كيسان، يعني هذان الأسيران بعثت قريش لتفديهما، فعثمان ابن عبد الله عاد إلى مكة. الحكم بن كيسان لما رأى أخلاق المسلمين ورأى كيف تعامل معه تم التعامل معه بأعلى درجات الأخلاقية، أدرك أن هؤلاء القوم أصحاب حق وليسوا أصحاب ظلم وأصحاب هوى، فقرر أن يسلم سبحان الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل كفار قريش بالفداء ليفدوا أسراهم لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء بعد، قال لماذا؟ قال ما زلت أنتظر سعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي غزوان وعتبة بن غزوان، تركناهما يلحقان الناقة ولم يعودا بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لن أقبل الفداء يا كفار قريش حتى يصل إلى المدينة سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، إذا وصل إلى المدينة بأمن وأمان الآن أقبل الفداء لأسراكم، وإلا إن بلغني أنكم قتلتم سعدا وعتبة والله لأقتلن الأسرى. انظروا أحبتي النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بكل جرأة، قائد شجاع لا يشعر بالضعف والمذلة كما نفعل نحن اليوم، إذا وقع خطأ في داخل الصف الإسلامي نحاول أن نرضي عدونا ونتتايع في إرضائهم، لا وقع خطأ نعالجه في مكانه لكنني في النهاية أقف أمامكم يا كفار قريش وقفة الشجاع الجريء، ودافع عن حقوق المسلمين. إذا تم المساس بسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان لأقتلن الأسرى. فعلا أيام، وإذا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان يعودان إلى المدينة ما أصابهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل الفداء. عثمان بن عبد الله عاد إلى مكة، وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حظوظ السعادة، يعني الحكم بن كيسان من كان يظن أن تلك القافلة التي كان فيها وهو يسير بتجارة كفار قريش، من كان يظن أنها ستكون سبب في إسلامه وفي دخوله إلى المدينة النبوية؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد السعادة الإنسان هيأ له الأسباب. يعني الحكم بن كيسان لو أن عبد الله بن جحش لم يقاتل في هذه السرية ويأخذ حكم بن كيسان إلى المدينة، هل كان سيسلم؟ الله سبحانه وتعالى قدر لحكم بن كيسان السعادة بأن أخذه عبد الله بن جحش أسيرا إلى المدينة، وهذا الأسير أصبح مسلما ومات شهيدا رحمة الله تعالى عليه. طيب الآن أحبتي انتهت قصة سرية عبد الله بن جحش، دعونا نذهب إلى قصة غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى، ذاك المشهد العظيم الذي سنستعرض بحذافيره لما فيه من الحكم والعبر والعظات، المشاهد العظيمة، التفاصيل الجميلة. نسأل الله العظيم أن يعيننا على التدبر واستخلاص الحكم التي يريدها، لأننا لا نريد أن نقرأ السيرة مجرد قراءة عامة، قراءة استئناس وقراءة يعني كما يقول البعض قراءة تفكه، يعني مجرد أننا نقرأ السيرة ونتعجب وجميل وهذا موقف رائع. طيب ماذا فهمت أنت من هذا الموقف؟ أنا هذا الذي أريده منك، ماذا فهمت من هذا الموقف؟ ما هي العبر التي ستستخلصها وستطبقها في حياتك؟ هذا هو الأمر المهم الذي نبحث عنه. فتبدأ في تفاصيل غزوة بدر الكبرى. بعد انتهاء قصة سرية عبد الله بن جحش جاء موضوع غزوة بدر الكبرى. طيب لكن قبل غزوة بدر الكبرى أشار ابن هشام إلى قضية وأشار إليها أيضا ابن أبي العز الحنفي، لابد أن أشير إليها قضية مسألة قصيرة جدا، هي مسألة تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي كما تروي الكتب السير حينما قدم المدينة كان يصلي باتجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وهو يصلي باتجاه بيت المقدس. وكان هذا النوع من الشرائع الأولى في الهجرة فيه نوع من كما نقول من استعطاف اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، كان نوع من السياسة الشرعية وفيه حكمة إلهية عظمى، نوع من استعطاف اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، أن هذا النبي العظيم الذي أتى بالشريعة صحيح هو من العرب لكنه الآن يصلي باتجاه بيت المقدس وما عنده أي مشكلة، وهذه قبلتكم يا يهود، فآمنوا بهذا النبي العظيم وإياكم أن تكونوا حربا ضده، فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتت رسالته لتكمل ولتتمم رسالة من قبله من الأنبياء موسى وعيسى وغيره من الأنبياء. فكانت هذه محاولة الاستعطاف، لكن كما قلنا اليهود أناس لا يعرفون إلا الجرائم عبر التاريخ، أناس مجرمون، أناس أصحاب حقد، أصحاب حسد، أصحاب ضغينة، أصحاب سفك للدماء، أصحاب خيانة وغدر. فبعد 16 شهرا أو 17 شهرا النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه يود أن يصلي إلى البيت الحرام، لكن هناك أمر إلهي له، يا محمد تصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا 17 شهرا، فإذا الأمر الإلهي يأتي موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاء الأمر الإلهي بالتحول إلى البيت الحرام، وحيثما كنتم أيها المسلمون فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. انتهت الفرصة التي أعطيت لأهل الكتاب، وأهل الكتاب يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله سبحانه وتعالى، لكنهم كما قلنا أهل كبر والصراع معهم إلى يوم القيامة. فكان إذن في السنة الثانية من الهجرة كان تحول القبلة من بيت المقدس باتجاه البيت الحرام. الآن قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل كانت القبلة باتجاه بيت المقدس؟ يرى كثير من العلماء أن قبلة المسلمين الذين لما كانوا في مكة كانت باتجاه البيت الحرام أصالة، ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مدة 16 شهرا فقط أو 17 شهرا فقط كانت باتجاه بيت المقدس، ثم عادت مرة أخرى إلى البيت الحرام. فإذن ابتداء كانت البيت الحرام، في أول الهجرة تحولت إلى بيت المقدس، بعد 16 شهر وفي السنة الثانية من الهجرة يعني بعد تقريبا 4 أشهر من العام الثاني من الهجرة أو 5 أشهر عادت إلى البيت الحرام مرة أخرى. فهذه حادثة تحويل القبلة التي أشار إليها ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه حين قال: ووجب تحول القبلة في نصف رجب. طيب الآن دعونا ننتقل للحدث الأكبر. كما قلنا نحن الآن نريد أن ننتقل إلى هذا الحدث وهو غزوة بدر الكبرى، ولربما لن أستطيع أن أنهي التفاصيل في هذا المجلس، تفاصيل كثيرة، لكننا سنقطع ما يمكن أن نقطعه ونحاول في كل مشهد أن نتدبر وأن نتأمل لتكون هذه المجالس إن شاء الله مجالس نافعة عامرة بالحكم والفقه، فقه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه الأنباء أن قافلة عظيمة لقريش يرأسها أبو سفيان بن حرب عائد الآن من الشام باتجاه مكة. ترامت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يجمع الصحابة ويخبرهم بهذا الأمر. هناك قافلة لقريش ثمينة على رأسها أبو سفيان وفيها شيء كبير من الأموال والتجارة لقريش، سنستعد للخروج إليها. وفي هذه المرة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل خرج معه ثلة كبيرة من الأنصار 314 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال قريش وتجارة من تجاراتهم، وفيها 30 رجلا من قريش أو 40، يعني الأمر مغري، تجارة كبيرة والعدد قليل. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي تأخذوها نفلا لكم. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، يعني الناس بعضهم تحمس وبعضهم قال يعني ما إلي مصلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يخير الصحابة في هذه الغزوات، لأنها ما كانت غزوات فيها مواجهة مباشرة والتقاء صفوف، وإنما كان مقصدها كما قلنا نهب أموال قريش لاسترداد جزء من حق المسلمين المسلوب. والحكم، لو أردت أن أقف عند كل حكمة أحبتي لطالت مجالسنا في السيرة، لكنني أحاول أن يعني أخذ المشاهد الواضحة وأعلق عليها، وإلا في كل موقف وفي كل تصرف ستجدون حكما عظيما تستطيعون الوقوف عليها وأحكام كبرى في السياسة الشرعية. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا انتدب الناس فخف بعضهم ونشط بعضهم، الذين طبعا ما ذهبوا ما نشطهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي بأموال هؤلاء القوم ونحن ما عندنا مصلحة يعني في أخذ أموالهم، أو لا نريد الآن أن نذهب إلى هذا الأمر. المهم ما عرفوا أن هناك قتال، باختصار ما كان عندهم تصور أنها ستحدث غزوة بدر الكبرى، ما تصوروا أنها قتال، وإلا لو كانوا يعلمون أنها معركة الكل سيخرج، الكل سيخرج كما سيقول الصحابة بعد ذلك، لكن هم ظنوا أن الأمر مجرد غارة على سري على تجارة تؤخذ الأموال ويعاد بها إلى المدينة وانتهى الأمر. أبو سفيان بن حرب كان دنا من الحجاز وكان رجل ذكي. أبو سفيان بن حرب طبعا قبل أن يسلم، أسلم متأخرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن قبل أن يسلم كان رأس من صناديد قريش وكان يشارك في الغزوات ضد المسلمين، وكان رجل ذكي. يعني أبو سفيان رجل ذكي وداهية، كان وهو عائد بتجارته إلى مكة يتحسس الأخبار ويدرك أن محمد صلى الله عليه وسلم متيقظ له، وكلما لقي ركب من الركبان وهو عائد يسأل: هل سمعت شيئا؟ هل رأيت تحرك لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه؟ حتى أصاب خبرا من بعض الركبان قالوا له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، يعني القوم استعدوا لك، جهز حالك. فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري، استأجر من؟ شخص يسمى ضمضم ابن عمرو الغفاري، استأجره أبو سفيان وقال له: اذهب إلى مكة واصرخ بهم أن يلحقوا تجارتهم قبل أن يأخذها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. هذه هي الرسالة. الآن دعونا نذهب يعني نغير المشهد وننتقل إلى مكة. مكة أحبتي الآن نذهب إلى بيت عاتكة بنت عبد المطلب. عاتكة بنت عبد المطلب قبل 3 أيام من قدوم ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة ليصرخ بأهل مكة رأت رؤيا في نومها. ما هي هذه الرؤيا؟ دعونا ننظر تفاصيلها. رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة ب3 ليالي رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب، والعباس لم يكن قد أسلم بعد في تلك اللحظة، فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفضعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيتي؟ قال: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، يعني صحراء مكة، ثم صرخ بأعلى صوته: ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث؟ فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها مرة أخرى: ألنفروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث؟ ثم مثل ببعيره على رأس أبي قبيس، جبل أبي قبيس في مكة، فصرخ بمثلها: ألنفروا إلى مصارعكم يا لغدر في ثلاث؟ ثم أخذ صخرة من جبل أبي قبيس فأرسلها، فتدحرجت هذه الصخرة من الجبل حتى استقرت في الوادي وتهدمت. قال: فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، أي تفتفتت هذه الصخرة، فما بقي بيت من بيوت مكة إلا وقد دخلها فلقة منها، أو فلقة منها كما يجوز في العربية، يعني هذه الصخرة تدحرجت من جبل أبي قبيس وتهدمت في الأسفل ودخل في كل بيت منها جزء. ففعلا تفاصيل هذه الرؤية تفاصيل واضحة وتنبئ عن وقوع شيء خطير في أهل مكة، لأنه قال: ألنفروا يا لغدر لمصارعكم، يعني أخرجوا لأماكن قتلكم. مخيفة الرؤية، يعني من الذي سيقتل من أهل مكة؟ فقال العباس لها: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد، خبي الموضوع حتى لا نتعب مع كفار قريش ويقولوا من أين أتيتم بهذا. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقا له، فذكرها له واستكتمه إياها. وهذه هي المشكلة التي فعلها العباس رضي الله عنه، يعني الخبر كما يقولون أو السر متى خرج عن اثنين انتهى أمره. فالعباس يقول لأخته عاتك لا تخبري بهذا أحد واستكتمي، فإذا هو بنفسه في لحظة يعني راحة وأريحية وجد صديقه عتبة، فقال له: أريد أن أخبرك برؤية رأتها أختي، لكن لا تخبر أحد. وهو يظن أن عتبة لن يخبر أحد، فإذا الخبر ينتشر في كل مكة. المهم كما قلنا العباس أخبر عتبة بن ربيعة بتفاصيل هذه الرؤية، فعتبة ذكرها لابنه الوليد، والوليد الظاهر أنه ما ترك أحد إلا وهو يخبره. المهم كما قلنا مثل هذه الأمور لا تطوى، ما دام أن السر خرج عن اثنين انتهى أمره أحبتي. فبدأت هذه الرؤيا تنتشر بيتوتات مكة، رأت عاتك كذا وكذا، رأت عاتك كذا وكذا. المهم قال العباس بن عبد المطلب: غدوت لأطوف بالبيت. كان العباس خلص، يعني الأمر انتشر في مكة خلال هذين اليومين، العباس بن عبد المطلب ما يدري يعني ماذا سيحدث من تبعاتها. المهم خرج ليطوف بالبيت، بالبيت الحرام، وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة، كانوا جالسين يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. أبو جهل قال للعباس: لما تفرغ من الطواف تعال إلينا إلى مجلسنا، بدنا نتكلم. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه البنية؟ قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. فقلت، يعني العباس عامل حاله ما لا يدري بالموضوع، فقال: وما رأت؟ يعني إيش شافت عاتكة؟ أنا ما أدري بهذا الموضوع. قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى يتنبأ نساؤكم؟ يعني وبعدين يا عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، أخرجتم رجال الأنبياء والآن تعطون نساء يتنبأنا أيضا؟ أبو جهل مقهور من الداخل. قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال، وذكر أبو جهل له قصة عاتكة، وهو لا يعلم أن العباس يعرف هذه القصة. أصلا الخطأ كان من العباس أنه أخبر عتبة ثم انتشر الأمر بعد ذلك، ولا أدري يعني إذا كانت عاتكة أيضا كما هو عادة النساء يمكن أن يفشين بعض الأسرار، لكن لا أدري، لا ربما فعلت ذلك، أنا لا أحط فقط في العباس من عبد المطلب. فأبو جهل قال له: عاتكة رأت كذا وكذا، فإن يك حقا ما تقول سننتظر 3 أيام، إن وقع حقا ما تقول وما فيه تفاصيل هذه الرؤية فسيكون خلص، يعني فعلا صدقتم، وإن تمضي 3 ولم يكن شيء من ذلك لنكتبن كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. طبعا هذه كلمة شديدة، يعني أنت تخاطب بني عبد المطلب، عبد المطلب كان سيء، هو سيد مكة، كيف تخاطبني بهذه اللهجة؟ لكن العباس اختصر الموضوع كما يقولون. قال العباس: والله ما كان مني إليه من كبير إلا أني جحدت ذلك. قلت: والله هذه الرؤيا أنا ما سمعت بها، لا تحملني ما لا أطيق، يعني شوف حالك، دبر نفسك، أنا ما أعرف شيء عن هذا الأمر. وأنكرت أن تكون رأت شيئا، ثم تفرقنا. فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؟ ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت غير، يعني غيرة لشيء مما سمعت، يعني نساء عبد المطلب اجتمعنا للعباس وقد عرفوا ماذا قال، أو عرفنا ماذا قال أبو جهل، فالنساء اجتمعنا عند العباس، يعني لماذا يا عباس ما أخذت حقنا ولم ترد على هذا الخبيث؟ ألم يكفي ما فعل برجالنا، يقصد بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن من عبد المطلب لما اضطرهم إلى الهجرة، ألم يكفي ما فعل برجالنا حتى أصبح الآن يقع في نسائنا؟ يعني النساء أخذتهم الحمية وبدهم العباس بن عبد المطلب ينزل في ساحة أبي جهل. فالعباس بن عبد المطلب فعلا لما سمع هذا الكلام من النساء أصابته الحمية، وقرر أن إذا لقي أبا جهل أن يثأر منه مقابل تلك الكلمة التي قالها. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك، يعني لما جاء اليوم الثالث من رؤياتك ثلاث أيام، لأن هي رأت أنه بعد ثلاث أيام راح يصير هذا المشهد. فغدوت في اليوم الثالث من رؤياتك وأنا حديد مغضب، يعني وأنا كما يقولون مغمية، أدخل على أبي جهل وأريد أن أنزل به وأن أوقع به المسبات والشتائم، كيف تقول هذا عن بني عبد المطلب؟ قال: فدخلت المسجد الحرام فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه وأتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، إذ خرج نحو باب المسجد يشتد يركض. فقلت في نفسي: ما له لعنه الله، لماذا يركض؟ أكل هذا فرق مني أن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع. يعني هو الآن العباس يروي لنا المشهد، هو الآن دخل البيت الحرام يريد أن يلقى أبا جهل، يريد أن يشتمه وأن ينزل به شيء مما أصابه منه. قال: فأنا أسير نحوه وأنا غضب إذا أبو جهل يركض. فالعباس يقول: ما له يركض، لعنه الله، لعله خاف مني، رآني مقبل عليه فخاف مني. فإذا بأبي جهل قد سمع صوت أنا لم أسمعه، يقول العباس، صوت من؟ ضمضم، ضمضم الذي أرسله أبو سفيان بن حرب لينذر أهل مكة ويأمرهم أن يلحقوا تجارتهم. وصل فعلا في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، فنزل في الأبطح وصرخ بأعلى صوته: ضمضم بن عمرو الغفاري يصرخ ببطن الوادي وواقف على بعيره. ماذا فعل؟ من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تنادي الناس إلى مصيبة وإلى نكبة وقعت ليستنفروا لها أنهم يجدعون أنف البعير، هكذا كانت عادتهم. فضمضم جدع أنف البعير، وهذه من المثل لا تجوز طبعا شرعا، لكن المهم هذه أفعال الجاهلية، جدع أنف البعير وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. إذا ضمضم يصرخ وينادي: اللطيمة، المصيبة. هنا حمي كفار قريش، حمي كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. فالعباس بن عبد المطلب ذهب، فإذا هو يسمع ضمضم يصرخ قال: فشغلني عن أبي جهل هذا الشاغل، يعني خلص قلنا الآن ما هو وقت أبي جهل ولا أبو جهل فاضي للعباس، لأن هناك مصيبة كبرى تنتظر كفار قريش التجارة النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لها. قال: فتجهز الناس سراعا وقالوا: يظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظفروا بالعير التي أخذها عبد الله بن جحش وقتل فيها عمرو بن الحضرمي، يظن أن هذه العير أيضا سيكون مصيرها مصير تلك العير السابقة. كلا والله ليعلمن من نحن. فكانوا بين رجلين، إما رجل كفار قريش، كل كفار قريش، يا رجل خرج بنفسه للمعركة وليحمي هذه القافلة، أو رجل عرز عن القتال فبعث مكانه من ينوب عنه. وأوعبت قريش، يعني أصبح هناك تعبئة عسكرية، فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أبا لهب، تخلف وبعث، كان فيه مرض شديد ومات بعده، أصلا لم يطل كثيرا بقاؤه عليه من الله ما يستحق. أبو لهب لم يخرج وبعث مكانه العاصي بن هشام، وكان هناك حسابات مالية بينه وبين العاصي بن هشام، فخرج العاصي بن هشام مقابل تلك الحسابات المالية التي يريدها أبو لهب منه. المهم أبي بن خلف أيضا كان متردد، وكان قد أجمع القعود وإلا يخرج، لأنه كان كبيرا في السن وثقيلا في الجسم، فأتاه عقبة بن أبي معيط رجل من صناديد كفار قريش، وستكون نهاية ونهاية أمية في المعركة. المهم عقبة بن أبي معيطة لأمية بن خلف، وأمية معه بخور يتبخر به، فقال له اجلس فإنما أنت من النساء. أراد عقبة أن يستفز أمية بن خلف. طبعا أمية بن خلف أصابته الأنفة، يعني كيف تقول لي اجلس إنما أنت كالنساء؟ فذهب إلى بيته ولبس عدة الحرب وانطلق مع الناس. لما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير، الآن بدأوا يفكرون. كفار قريش كان بينهم وبين بني بكر مشكلة، قبيلة من القبائل، كان بينهم وبين كفار قريش مشكلة عسكرية. فكفار قريش خافوا أنه إذا كل صناديد مكة خرجوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبقى مكة خلوا من الرجال، فيستغل بنو بكر هذا الأمر ويهاجمون مكة وينتهبون خيراتها. فبدأوا يفكرون ماذا نفعل، حتى أن بعضهم أصبح يقترح ألا نخرج لاسترداد هذه القافلة، بل نبقى حتى لا يغير بنو بكر على نسائنا وذرارينا وأموالنا. وهم يفكرون من الذي أتاهم؟ أتاهم إبليس عليه من الله ما يستحق. ودائما الأباليس كثر أحبتي، في كل موقف في حرب على الإسلام تجد إبليس حاضر، حضر معهم في دار الندوة، والآن يحضر في هذا الموقف، حضر وهو في هيئة سراقة بن مالك الصحابي الجليل الذي كان كما قلنا حاول أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، لكن العير منعها الله سبحانه وتعالى. فسراقة بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له كتابا، التفاصيل التي ذكرناها سابقا. المهم إبليس أتى لكفار قريش بصورة سراقة بن مالك وقال لهم اذهبوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحميكم في ظهركم وأهليكم وأموالكم. فهنا يعني سراقة بن مالك صاحب قبيلة كبيرة، فحينما تضمن لهم، طبعا هو ليس سراقة بن مالك، هو إبليس يتمثل بصورة الرجال، لما تكفل لهم إبليس أن يحمي الذراري والنساء والأبناء، قالوا خلص إذا لا يوجد شيء يثنينا فلننطلق إلى تجارتنا لنحميها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المشهد ينتقل ونعود إلى المدينة النبوية، استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وللخروج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي مضت من شهر رمضان، إذن كانت في شهر رمضان، في أصحابه، واستعمل ابن أم مكتوم الصحابي الضرير رضي الله عنه، استعمله على الصلاة، واستعمل أبا لبابة على المدينة، يعني النائب عنه على رئاسة المدينة حتى يعود كان أبا لبابة، والذي يصلي بالناس هو ابن أم مكتوم. وأعطى لواء اللواء لمن؟ إلى مصعب بن عمير، لأن هذه استعدادات أي قائد حينما يريد أن يخرج يضع من ينوب عنه، يجهز الأمور يرتبها، ويلاحظ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، الصلاة الصلاة أهم شيء، صلاة الناس ما ترك، خلص الناس يدبر بعضهم بعض، كلا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الشخص الكف ليقوم بها حتى يعود. لواء الغزوة مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان أبيض، وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب ويقال لها العقاب الراية المشهورة، والأخرى مع بعض الأنصار. طبعا أين الهدف؟ الهدف هو لم يكن في الحقيقة الآن الغزوة، الهدف ابتداء إلى عير قريش التي مع أبي سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك بعد ماذا سيقع في الطريق. كانت إبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 70، فاعتقبوها، يعني 314 يتعاقبون على 70 بعيرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد على بعير، وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة يعتقبون بعيرا، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. إذن يعني المسلمون كانوا في أوضاع مادية صعبة، لا تظنوا أن الأمور كانت منفرجة وأن الوضع المادي سهل، 3 على بعير في تلك الأوضاع الصعبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد من المواجهة، وذهب باتجاه قافلة أبي سفيان. الآن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مسيره، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قائد عسكري، فبعث رجل يسمى بسبس ابن عمرو الجهني، اسمه ماذا؟ بسبس ابن عمرو الجهني، أرسله وأرسل معه شخص آخر يسمى عدي ابن الزغباء، أيضا من قبيلة جهينة، وقبيلة جهينة لها مشاهد حاضرة في التاريخ. أرسلهم إلى منطقة بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان ابن حرب، يعني المفروض كان بحسب مسير قوافل قريش المفروض أن قافلة أبي سفيان ستصل إلى منطقة بدر، لأن منطقة بدر في تلك الأيام كان فيها آبار مياه، وهذه قافلة لابد أن تمر كل فترة على آبار مياه. يعني كيف أنتم الآن تمرون في طريقكم إلى مكة باستراحات، لابد من استراحات يتعبؤون فيها من المياه، فكانت بدر فيها آبار من المياه وينابيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بسبس ابن عمرو الجهني وعدي ابن أبي الزغباء الجهني أيضا إلى بدر ليتحسس قافلة قريش متى ستصل إلى منطقة بدر. إذن المقصد ابتداء عن القافلة. طيب الآن أتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. الآن وصلت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة خرجوا برجالهم وعدتهم وعتادهم ليدافعوا عن تجارتهم. وصلت الأنباء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما القرار؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، الآن اجتماع مع الناس، انظروا الشورى، اجتماع مع الناس، أن هذا أمر لا يتخذه شخص، هذا أمر يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة أن الأمور العسكرية الكبرى لابد أن تكون بمشورة، لابد أن تكون باجتماع قلوب المسلمين عليها حتى تنجح هذه الأمور. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش أن الموضوع الآن تطور، كنا نريد نذهب إلى قافلة، أصبح الموضوع أن كفار قريش خرجوا بعدتهم وعتادهم ليحموا هذه القافلة. فمن الذي ابتدأ في النقاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أسمع رأيكم أيها الناس. قام أبو بكر الصديق وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول فقال وأحسن وتكلم كلاما، يعني يا رسول الله نحن معك لا تخف. ثم قام المقداد ابن عامر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهو موضع باليمن، هذا برك الغماد موضع باليمن أو برك الغماد، لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا الكلام من المقداد بن عمرو، جرأة شجاعة تضحية متفانية، يعني يا رسول الله الموت الموت نحن معك إلى نهاية الطريق. وهذه الكلمات أحبتي في ذاك الموقف مهمة جدا، لأنها ترفع الحماس وتصنع تعبئة معنوية لهذا الجيش، يعني جيش محدود وهو الآن يقابل صناديد قريش يحتاج إلى تعبئة نفسية إيمانية عالية جدا، فكانت تلك الكلمات مهمة جدا. لكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، ينتظر من أصحاب الكفة الأخرى من الأنصار، سمع من المهاجرين، الآن يريد أن ينظر هذا الأنصار على استعداد لخوض هذه المعركة، لأن كما قلنا كثير من علماء السير يقولون الاتفاق مع الأنصار في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مهاجمة المشركين لمكة، عفوا للمدينة، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلب المشركين فلا يوجد هناك اتفاق بينه وبين الأنصار أن يكونوا في الغزوة. لكن مع ذلك الأنصار لم يخذلوه رضي الله تعالى عن الأنصار وعن أهل الأنصار وعن الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا هذه الدعوة بدمائهم الطاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلى ديارنا متذمتنا نمنعك ما نمنع به نساءنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، يعني أن يسير بهم إلى عدو طلب. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أريد أن أسمع أيها الناس، لم يكتفي بقول المقداد بن عمرو، قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. سعد بن معاذ من رؤساء الأنصار، قال والله كأنك تريد منا، الأنصار كانوا مؤدبين، قالوا خلص أبو بكر الصديق والمقداد بن عمرو أدوا الواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سياسي محنك والقائد الأعلى بأبيه وأمي، يريد أن يري الأنصار أن رأيهم الآن مهم جدا، وأنه لا يقبل فقط رأي من أصحابه بل أنتم أيضا لكم كفة عليا عندي في الميزان. فسعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إي والله، قال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، انظروا الآن شجاعة سعد بن معاذ والإيمان العميق في قلب الأنصار، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه ما تخلف منا رجل واحد، وكأنه يقصد البحر الأحمر. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب، يعني ما نكره أنك تواجه بنا الأعداء، خذ راحتك يا رسول الله، والله إنا لصبر في الحرب، ناس أهل حرب وأهل معارك، صدق عند اللقاء، إذا لقينا العدو سنصدقك يا رسول الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. الآن اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجرين وأن الأنصار على أهبة الاستعداد لخوض أي شيء يمكن تسفر عنه الأيام القادمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الإيمانيات العالية قال لهم سيروا وأبشروا، يعني نحن الآن بدلنا الأسباب، أخذنا بكل الأمور، الآن جاء وقت التفويض إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فبإيمانه العميق يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. طبعا الطائفة الأولى هي طائفة عير قريش ذات التجارة العظمى وفيها أبو سفيان، أما الطائفة الأخرى فهي طائفة أبي جهل. يعني الله عز وجل وعدني إما أن أظفر بقافلة قريش وإما أن أظفر بصناديد قريش، يعني إما بالقافلة وإما بالصناديد، النصر قادم لا محالة. والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. انظروا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أولا سمع منهم، ثم الآن بعد أن اطمأنا لإيمانهم ورسوخ وتجذر هذا الإيمان في قلوبهم والاستعداد لبذل الروح والتضحية، أعطاهم المبشرات. الله وعدني إحدى الطائفتين، إما القافل وإما كفار قريش، ووالله إني لأرى مصارع القوم. تعبئة عالية إيمانية خاصة لمن يؤمن أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لا يمكن أن يكون قوله إلا الحق. نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مسيره ونزل قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه حتى وقف على شيخ من العرب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في جولة استطلاعية، هو ورجل من الصحابة معه يسيرون حول المعسكر، ظفروا برجل من العرب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعمى عن هذا الرجل الشيخ العرابي الخبر، فسأل هذا الأعرابي هل وصلك خبر عن كفار قريش وخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو هذا الأعرابي لا يعرف أنه يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحرب خدعة. فهذا الأعرابي وهذا الشيخ قال له لن أخبرك حتى تخبرني من أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أخبرنا نخبرك، يعني أنت أخبرنا ابتداء نحن نخبرك من نحن. قال إذن هكذا؟ قال نعم هكذا. قال نعم والله لقد بلغني، الآن الشيخ الأعرابي بدأ يتحدث، بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغني أيضا أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي كان فيه كفار قريش فعلا. فلما فرغ من خبره، الآن هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة، لما فرغ قال أعطيتكم ما تريدون أخبروني من أنتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدهائه العسكري قال له نحن من ماء، نحن من ماء، وكل بشر من ماء، كل البشر من الماء، فهل نحن إلا نطفة من مني تمنى، والمني هو الماء. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لأن هذه المعاريض مهمة جدا في الحرب، هذا الرجل يمكن يكون جاسوس، يمكن يعطي معلومة لكفار قريش، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه المعلومة سهلة، لكنه لا يكذب بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، استخدم المعاريض، نحن من ماء، أليس ذلك حقا أحبتي؟ نعم جميعنا من ماء. هذا الأعرابي مسكين تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني استحى أن يقول من أي ماء أنتم حتى لا يعني يظن فيه الجهل. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء وغادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة المكان، هذا الأعرابي جلس يفكر من أي ماء هم من ماء معونة أو من ماء آخر، بدأ يفكر من أي ماء، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء أي من بئر، منطقة فيها بئر معين، فهذا الرجل بدأ يفكر من أي ماء هؤلاء، من ماء معونة أو من ماء العراق أو من ماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر، أراد من ماء أي نحن كل البشر من ماء. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بن الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فقال نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان فضربوهما، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعث عيون، أي جيش بده يستقر بده يكون هناك عيون تذهب وتأتي بالأخبار. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف بعد أين وصلت قافلة قريش، يعني هو الأصل أن أبا سفيان ومن معه سيصيرون إلى هذا الماء، ماء بدر، فهو ينتظرهم. هو نعم وصلوا أن كفار قريش خرجوا باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان الصحابة عموما أملهم أن أبا سفيان ومن معه يصيرون إلى ماء بدر قبل أن يصل كفار قريش، فالصحابة يغنمون هذه القافلة ويعودون بها إلى المدينة ولا يحدث قتال بينهم وبين صناديد مكة، هكذا كان أملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعث علي بن أبي طالب والزبير وسعد كسرية استطلاعية ينظرون من في ماء بدر، فظفر بهذين الرجلين. هذان الرجلان كان موالي لكفار قريش، أتيا يعني يستقيان الماء من آبار بدر ويذهبان إلى كفار قريش، ولم يكونا من تجارة أبي سفيان. طبعا الصحابة نفسهم في قلوبهم أن يكون هذان الرجلان من قافلة أبي سفيان، لأنه إذا كانوا من قافلة أبي سفيان معناها أن القافلة اقتربت، ومعناها أن يعني الغنيمة سريعة وستكون خفيفة ويعودون مباشرة إلى المدينة. فكان هوى الصحابة أكثرهم باتجاه ماذا؟ باتجاه أن يكون هذان الرجلان من تجارة أبي سفيان وليس من صناديد مكة، لأن إذا كان من تجارة أبي سفيان إذن الأمور سهلة. فلما أخبر هذان الشابان أخبر هذه السرية أنهما من قبل كفار مكة وليسوا من قبل تجارة أبي سفيان، فعلي بن أبي طالب والزبير ما صدق هذين الشابين وبدأ يضربانهما، اعترف أنك من قافلة أبي سفيان، فهما يصرخان يقول نحن من قافلة، نحن من صناديد مكة من عند كفار قريش، يضربانهم بدك تعترف أنك من قافلة أبي سفيان يا جماعة. المهم من شدة الضرب هذان الفتيان قال خلاص نحن من قافلة أبي سفيان كما تريدان، ماذا تريدان؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يسمع ويشهد يعني هذا الموقف، علي بن أبي طالب الزبير يضرباني هذين الشابين، اعترف أنك من تجارة أبي سفيان ولستما من كفار قريش. حتى هذان الغلامان أخبر علي والزبير بأنهما خلص كما تريداننا من قافلة كفار من قافلة أبي سفيان، نحن مع أبي سفيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته ماذا قال؟ قال إذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب علي بن أبي طالب والزبير، يعني قصة طريفة، يخاطبهم يقول لهما إذا صدقاكم ضربتوهما وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش، يعني يا علي يا زبير أنتم تضرباني هذين الغلامين وهما يصدقانكم يقولان نحن من قريش ولسنا من القافلة، لما صدقاكم ضربتوهم ولما كذبوا وقالوا أننا من قافلة قريش من قافلة أبي سفيان تركتموهم، والله إنهما لصادقان إنهما من قريش، أخبراني عن قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالغلامين قال لهما تعالى يا أخبراني عن قريش، قال هم الله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. يعني إذن قافلة كفار قريش والجيش القرش المكي الآن أصبح مقترب جدا من الصحابة، أصبح قريب جدا من الصحابة. طبعا لسه الأمور الآن أحبتي، أبو سفيان الأصل أنه متجه إلى بدر وهو لا يعرف شيء عن التفاصيل، هو فقط بعث ضمضم بن عمرو إلى أهل مكة أخرجوا لتجارتكم، والآن هو متجه باتجاه ماء بدر ولا يعرف أن جيوش المسلمين الآن وصلت بدر وأن كفار قريش الآن خرجت بعدتها وعتادها، لا يعرف كثير عن هذه التفاصيل. هو يعرف أن هناك مسير من محمد صلى الله عليه وسلم، أين وصل محمد؟ ما عنده أخبار، ويعرف أنه بعث رسولا إلى مكة يندبهم. فالآن الأمور إذن في ثلاث مشاهد، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند مياه بدر، ومشهد كفار قريش وقد اقتربوا في العدوة القصوى، ومشهد أبو سفيان وهو يتجه أيضا باتجاه ماء بدر. إذن الكل يتجه باتجاه ماء بدر والكل يحاول أن يصد أخبار الأطراف الأخرى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلامين ما أخبار قريش؟ فقال هم الله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم، يعني كم عدد هؤلاء؟ فقال لا ندري. فقال كم ينحرون كل يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب ما بتعرفوا العدد، كم ينحرون كل يوم؟ انظروا الذكاء. فقال الغلامان يعني يوما تسعا ويوما عشرة، يعني يوم ينحرون تسعة من الإبل ويوم ينحرون عشرة من الإبل ليأكلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر أنه تسعة من الإبل كم شخص يأكلها وعشرة من الإبل كم شخص يأكلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن القوم ما بين 900 و1000، يعني هذا العدد من النحر يأكله في العادة من 900 إلى 1000 رجل تقريبا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش، من الذي أتى من الصناديد؟ فقال فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة وأبو جهل بن هشام وأمية وسهيل بن عمرو وعمرو بن ود، يعني أعطوه الأسماء الكبرى الكبرى الخط الأول كما يقولون. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، يعني جايتكم مكة بكل رجالاتها الخط الأول كله له اليوم حاضر. طبعا هذا في النهاية يعني هل هو خبر يسر الصحابي، هل هو خبر يعني سيلقي القلق في قلوب البعض؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقتكم مكة، أتتكم مكة بفلذات الأكباد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة خطورة الموقف، أن الأمر لا بد يتعامل معه بجدية، لابد نحزم أمورنا من الآن، المعركة يبدو أنها قادمة، تفاصيلها صعبة، الهمة لابد ترتفع، وإذا نحن انتصرنا فالغنيمة كبرى، سنقتل صناديد مكة. فلابد من تعبئة إيمانية وفي نفس الوقت لابد من الحذر. طيب الآن كم ذهب من وقت المحاضرة؟ أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لا أظن أني أتوقف هنا إن شاء الله، وفي المحاضرة القادمة دعونا نتذكر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه أكثر وأكثر، يريد أن يقترب من عين بدر، كفار قريش يقتربون، أبو سفيان يقترب، هناك تعبئة من كل الأطراف. ماذا حدث بعد هذا المشهد؟ هذا بإذن الله في المحاضرة القادمة بإذن الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مقتفين مؤتدين مؤتسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلقاكم في مجلس آخر من مدارس غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، والسلام عليكم ورحمة الله. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.